وقد كان عبد الله بن أبي على الذروة من هؤلاء. ومع ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وكفنه قميصه. وقد اختلف لما النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكفن عبد الله بن أبي رغم كفره ونفاقه في قميصه. والجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو سيد الأنبياء فهو سيد الأوفياء. لما كان يوم بدر أسر العباس بن عبد المطلب وقد تمزقت ثيابه، وكان العباس رجلا طوالا جسيما، ولم يكن أحد يكاد يشبهه في جسمه أكثر من عبد الله بن أبي. فأعطى عبد الله بن أبي بعض ثيابه للعباس، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ النبي عليه السلام ذلكم الجميل للعباس بن لعبد الله بن أبي. فلما مات كفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك لن ينفعه، لأنه لا ينفع مع الكفر أو الشرك أي عمل. قال الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والمقصود بيان عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم. قال شوقي: وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء المصلحون، أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء.